قلبك راضية لو هتمد ايدك وتسلم ايدي مش فاضية لو ما سمعتش ممكن عيب ايه ما شبعتش جرح في قلبي وقاسو عليه اللي قصادك حد جديد لو هتقرب مضمن مش هتجنن وارجع جازف جرب ترجع وانت هتسمع احلى انا اسف كانت باينالي حقيقتك كاملة انك كلم كنت بتعمل فيا العاملة ولا بتعلم كانت باينالي حقيقتك كاملة انك كلم عايزك بس تهوب جنبي والله تجرب تبقى تقول